الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الآية. وهذا ذم لمن يحب ذلك، وذلك يكون بالقلب فقط، ويكون مع ذلك باللسان والجوارح. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود من قراءة سورة النور من هذه الآية فما بعدها، لأنها تنطبق أول أحكام فقهية من هنا، فما بعدها هو الذي نحتاج إليه جميعا. عد. وهذا ذم لمن يحب ذلك، وذلك يكون بالقلب فقط، ويكون مع ذلك. لحظة شوي، يعني حتى لو ما أعمل الشخص إشاعة الفاحشة بالقول، مجرد محبته بالقلب متوعد والعياذ بالله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يعني يجب أن يكون في قلب كل مسلم محبة الصلاح لا إشاعة الفاحشة. نعم، هذه قاعدة ذكرها. نعم. ويكون مع ذلك باللسان والجوارح. هو يكون أيضا مع اللسان والجوارح. نعم. وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة. نعم. أو يخبر بها محبة لوقوعها في المؤمنين. أيوة، محبة وقوع. مثلا يقول شخص ويتحدث، لماذا ما يكون فيه اختلاط؟ هذه إشاعة الفاحشة. وهكذا والله قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فكل ما يدعو أو يحث أو يتمنى الفساد في بلد المسلمين يدخل في هذا الوعيد والعياذ بالله. نعم. إما حسدا أو بغضا. نعم، حسدا على صلاح مجتمع المسلمين، أو بغضا له يريد له النكاية، أو بغضا أيضا لأحكام الإسلام والعياذ بالله. يعني لا يخلو من أمر خطير الكفر بغض أحكام الإسلام، الأميرة بستر المرأة مثلا، أو حسد المسلمين، وهذا من صفات اليهود: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله فضله. نعم. وإما محبة للفاحشة وإرادة لها. محبة لها وإرادة لها، يعني يحب أن يرى نساء المسلمين كاشفات والعياذ بالله، هذا من إشاعة الفاحشة. نعم. وكلاهما محبة للفاحشة وبغضا وكلاهما محبة للفاحشة وبغضا للذين آمنوا. نعم، يعني من يدعو للفاحشة أو يسعى لها أو يحبها يرتكب محظورين: محظور في حق الإسلام، المحظور الثاني أذيه للمؤمنين. نعم. فكل من أحب فعلها ذكرها. فكل من أحب فعلها ذكرها، يعني لماذا ما يكون عندنا انفتاح، لماذا ما يكون عندنا اختلاط، لماذا ما يكون عندنا رياضة للنساء وهكذا. والله يقول: وقرن في بيوتكن، المرأة عفيفة، لماذا تخرجوها من عفتها؟ هذا من الظلم لها. مثل لو شخص يشق عليك، أنت معلم يأمرك ببناء عالي وحمل أثقال من الإسمنت وغيره، وهذا ما تطيقه أنت، كذلك ماذا تحمل المرأة ما لا تطيقها؟ مما لا تطيقه المرأة أن تكشف وجهها عند الناس لأنها عفيفة، ومما لا تطيقه أيضا أن تجلس بجانب رجل أجنبي، هذا من الظلم لها. نعم. وكره العلماء الغزل من الشعر الذي يرغب فيها. يرغب في، يعني في الفاحشة. نعم. وكذلك ذكرها غيبة محرمة. كذلك ذكرها غيبة محرمة، يعني ذكر الفاحشة، فلان زنى بفلانة، فلان امرأة كشفت كذا، هذه غيبة وإشاعة. مما يضر دائما في المجتمع ذكر فواحشه في المجالس، هذه هون المعصية في قلوب الناس. نعم. سواء كان بنظم أو نثر. نعم. وكذلك التشبه بمن يفعلها منهي عنه. نعم. مثل الأمر بها. نعم. فإن الفعل يطلب بالأمر تارة وبالإخبار تارة، فهذان الأمران للفجرة الزناة اللوطية مثل ذكر قصص الأنبياء والصالحين للمؤمنين، أولئك يعتبرون من الغيرة بهم، وهؤلاء يعتبرون من الاغترار. والعياذ بالله. نعم. فإن أهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من قصص أشباههم ما يكون بهم لهم فيهم قدوة وأسوة. أيوة، يعني مثلا المرأة الفلانية اللي مع فلان اشتر عليها، علمنا عنها ايش قصتهم. هكذا الفسوق قلوبهم المريضة لا تسير إلا بمثل هذا، والصالحون تسير بقصص الصالحين من الرسل وغيرهم. نعم. ومن ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، قيل أراد الغناء، وقيل أراد قصص الملوك من الكفار من غير الفرس، وقيل أراد قصص الملوك. قصص الملوك ترى يصلح قصص وقصص، صح؟ قصص دائما تكون للصدق، نحن نقص عليك أحسن قصص، قصص فيها صدق فيها كذب، فتخلك القرآن قصص. وقيل أراد قصص الملوك من الكفار من الفرس. وبالجملة كل من رغب النفوس في طاعة الله ونهاها عن معصيته من خبر أو أمر فهو من طاعته. نعم، هذه قاعدة. نعم. القاعدة الثانية: وكل ما رغبها في معصيته ونهى عن طاعته فهو من معصيته. إيه؟ كل ما رغب، مو كل ما فعل، كل ما رغب. يعني لو شخص يقول لك احضر الدرس، هذا من طاعة الله، رغبك. وشخص يقول لك لا تحضر الدرس، أي درس عموما، هذا رغبك في معصية اللي هي ترك ما يحبه الله ويرضاه. نعم. فأما ذكر الفاحشة وأهلها بما يجب ذكر الفاحشة وأهلها بما يجب أو يستحب في الشريعة. كمل. مثل النهي عنها وعنهم والذم لها ولهم، وذكر ما يبغضها وينفر عنها، وذكر أهلها مطلقا حيث يسوغ ذلك. فأما ذكر الفاحشة وأهلها بما يجب أو يستحب في الشريعة مثل النهي عنها وعنهم والذم لها ولهم. مثل النهي عنها يعني الفاحشة، وعنهم عن أهل الفاحشة. أيوه. وذكر ما يبغضها وينفر عنها. نعم. وذكر أهلها مطلقا حيث يسوغ ذلك. نعم. وما يشرع لهم من الذم في وجوههم ومغيبهم. فهذا كله حسن يجب تارة ويستحب أخرى، وكذلك ما يدخل فيها من وصفها ووصف أهلها من العشق على الوجه المشروع الذي يوجب الانتهاء عما نهى الله عنه والبغض لما يبغضه. وهذا كما أن الله قص علينا في القرآن قصص الأنبياء والمؤمنين والمتقين، وقصص الفجار والكفار لنعتبر بالأمرين، فنحب الأولين وسبيلهم ونقتدي بهم ونبغض الآخرين وسبيلهم ونجتنب فعالهم. نعم. الله أعلم.